يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإنشاد عن اللقطة على أبواب المسجد بوضع نشرة أو ورقة على الباب؟ خارج، من خارج لا بأس، أما من داخل لا، من داخل لا، ما يكون هذا في المسجد، ما تنشر الإعلانات في المسجد، وإنما تكون خارج المسجد. نعم.